السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي الحديث هو تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. عرف رضي الله عنه بكثرة العبادة وقيام الليل وتلاوة القرآن. قام ذات ليلة في المسجد بعد أن صلى العشاء فمر بهذه الآية: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح. كان رضي الله عنه إيجابيا مبادرا، قيل أنه صاحب اقتراح بناء منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب اقتراح إضاءة المسجد النبوي بالقنديل والزيت. ومن أقواله رضي الله عنه: لركعة أصليها في جوف الليل في سر أحب إلي من أن أصلي الليل كله ثم أقصه على الناس. رضي الله عن تميم بن أوس الداري وعن الصحابة أجمعين. شرح الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والدين كما تعلمنا في الحديث الثاني، حديث إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. والنصيحة من نصح، ونصح الجو أي صفا، ونصح العسل أي صفاه، ونصح العمل أي أخلصه. وتوبة نصوحة أي خالصة من شوائب العزم على الرجوع. فالنصيحة هي قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. إرادة ومحلها القلب، وفعلا ومحله الجوارح واليد واللسان. والمعنى أن النصيحة مطلوبة في أمور الدين كلها. والعادة في الجملة أن يكون المبتدأ معرفا والخبر نكرة، كقولنا: البحر واسع والقطار سريع. أما هنا فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمبتدأ والخبر كلاهما معرفا، وهذا يسمى أسلوب حصر، ومعناه: ما الدين إلا النصيحة. ولما علم الصحابة أهمية النصيحة في الدين، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: لمن يا رسول الله؟ قال النبي: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبذلك فقد حدد النبي خمس مجالات للنصيحة لا بد منها للعبد المسلم: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما المقصود بتلك المجالات؟ أولا، النصيحة لله. والنصيحة لله تشتمل على طاعة الله، والتي هي إتيان ما يحب مع إخلاص النية لله وترك ما يكره. ولا يعني ذلك ألا نخطئ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولكن المعنى التوبة النصوحة عند الوقوع في المعصية. ومن النصيحة لله سبحانه وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع. وقد تحدثنا قبل ذلك عن أقسام التوحيد: توحيد الربوبية، وهي الإيمان بأن الله هو الرب هو الخالق المالك المدبر. وتوحيد الألوهية، وهي صرف العبادة لله وحده. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته، ولا يشبهه فيها أحد. أما النصيحة لكتاب الله وهو القرآن الكريم، فتشتمل على عدة معاني. الإيمان بأنه كلام الله حروفا ومعنى تكلم به سبحانه وأوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الهداية والدعوة إلى الحق، وفيه صلاح البشرية وسعادتها. ومن النصيحة للقرآن أيضا تعظيمه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن النصيحة لكتاب الله أيضا تنزيهه، فلا نضعه على الأرض ولا نضع فوقه شيء ولا نضعه في مكان يكون فيه أرضة للوقوع أو تؤذي حرارة الشمس والأتربة أوراقه فيبلى. ومن النصيحة لكتاب الله أيضا تصديق ما به من أخبار تصديقا جازما لا شك فيه، حتى إن لم نفهم كيفية وقوع بعض الأحداث التي أخبر عنها الله في القرآن كأحداث يوم القيامة، لا بد لنا من أن نصدقها. فمن كذب خبرا من أخبار الكتاب أو شك فيه أو تردد لم يكن ناصحا له. ومن النصيحة له الدفاع عنه وحمايته من التحريف قولا وتأويلا، ولا يكون ذلك إلا بتعلم علومه وحفظه والوقوف بالمرصاد لمن أراد أن يحرف آياته قولا أو تأويلا. ومن النصيحة لكتاب الله تلاوته وتدبره والعمل بآياته، يقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتشتمل على عدة معاني. أولا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأنه مرسل من الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا ونهانا صلى الله عليه وسلم عنه. ثانيا الإيمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وأحكام، فلا نختار ما يوافق هوانا وندع ما لا يوافقه. ثالثا تعظيمه وتوقيره ومعرفة قدره صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم وأكرم المرسلين صلى الله عليه وسلم، هو أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وأول من يجوز الصراط، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها. ولكن مع تعظيمه صلى الله عليه وسلم يجب علينا عدم الغلو في ذلك، فهو عبد الله ورسوله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. ويقول تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. النصيحة له صلى الله عليه وسلم التمسك بطاعته والتخلق بأخلاقه واتباع سنته والدفاع عنها، يقول ربنا سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي رفض. فقال الصحابة: يا رسول الله، ومن يأبى ومن يرفض دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم حب صحابته وآل بيته ومعرفة قدرهم وسلامة القلب واللسان تجاههم. أما النصيحة لأئمة المسلمين فالإمام هو القدوة، وأئمة المسلمين إما العلماء المبينون لدين الله والداعين إليه، وإما الأمراء المنفذون لشريعة الله وأوامره. فالنصيحة للعلماء تكون بمحبتهم ومعاونتهم ومساعدتهم في نشر الحق، والدفاع عنهم إذا افتري عليهم بما ليس فيهم، ونصيحتهم ومناقشتهم بأدب ووقار إذا تبين خطأهم. أما النصيحة للأمراء فتكون باعتقاد إمامتهم لأنهم المنفذون لشريعة الله، وتكون أيضا بطاعتهم في غير معصية الله ونشر محاسنهم وستر عيوبهم مع مناصحتهم سرا، وذلك دور العلماء الربانيون. وأخيرا النصيحة لعامة المسلمين، وتكون بإبداء المحبة لهم ومساعدتهم ونصيحتهم وإرشادهم للخير وإفشاء السلام وبشاشة الوجه والابتسامة لهم. والآن ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت من الحديث أهمية النصيحة في الدين، فما الدين إلا النصيحة؟ وتعلمت أن هناك 5 مجالات للنصيحة لا بد منها للعبد المسلم: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث السابع. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء.